وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا فاستجبنا فلا كفران لسعيه استمعنا وإياكم منصتين خاشعين إلى القرآن الكريم والذي تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد محمد حنفي المقيم بقرية سندوى مركز الحلقة اليومية. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن الله بما تعملون عليم. بسم الله وإن كنتم على فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتموا الشهادة فإن أمن بعضكم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم سيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سيغفر لمن

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا صفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فصفح الجميل إن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا